بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول أبو القاسم عبد الله بن محمد عبد العزيز البغوي: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال: كنت لعمر بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاص، فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها، فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله، رحمه الله. هذا الأثر يبين الهمة العالية التي كان عليها السلف رحمهم الله تعالى في تحصيل العلم وطلبه، والرحلة من مكان إلى آخر لنيله وتلقيه من حملته. فهذا مكحول، مع أنه مولى رحمه الله تعالى، ومع أنه مولى رحمه الله تعالى وعبد رقيق، إلا أن ذلك لم يعقه عن طلب العلم وتحصيل العلم، وفرح كثيرا لما وهبه مالكه لرجل من هذيل بمصر، فوجدها فرصة عظيمة له أن يتلقى العلم وأن يأخذه عن حملته في مصر. ثم لما أخذ عن أهل العلم في مصر علومهم وما أتاهم الله سبحانه وتعالى من علم، رحل بعد ذلك من مصر متنقلا من موطن إلى موطن حتى قدم المدينة رحمه الله تعالى. يقول: فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس لي بها علم إلا وقد سمعته، بحيث إنه كلما مر منطقة حرص على استيعاب العلم من حملته ورجالاته في تلك المنطقة. قال: ثم لقيت الشعبي فلم أرى مثله، رحمه الله. وهذه الكلمة التي قالها مكحول في الشعبي قالها غير واحد في الشعبي رحمه الله، لإمامته وقوة حفظه وإتقانه رحمه الله تعالى. ومر معنا قريبا من قوله: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي. فكان إماما حافظا متقنا رحمه الله تعالى، فكان من رآه وقد لقي غيره من العلماء والمحصلين يقول مثل هذه المقالة: لم أرى مثله، قوة حفظه ومكانته وإمامته وفضله رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مكحولا يقول: اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء، أكتفي بما أسمعه يقضي به. وهذا مكحول أيضا يذكر اختلافه إلى شريح، وشريح رحمه الله تعالى من أشهر الفقهاء والقضاة في الصدر الأول للإسلام، ولقي غير واحد من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأصله من اليمن، وولي الكوفة، ولي القضاء في الكوفة زمنا رحمه الله تعالى، وقد عرف واشتهر بالقضاء حتى إن إن هذا الوصف صار قرينا لاسمه، يقال شريح القاضي، شريح القاضي. وكان من أشهر القضاة ودهات القضاة رحمه الله تعالى. فيقول مكحول: كنت أختلف أي أتردد إلى شريح أشهرا، يعني ليس شهرا ولا شهرين وإنما مدة طويلة من الزمان، فلم أسأله عن شيء، فلم أسأله عن شيء، أكتفي بما أسمعه يقضي به. وهذه طريقة في التحصيل، أن يلازم طالب العلم العالم يرى من سمته وهديه وأدبه وطريقة فتواه وطريقة تعامله فيستفيد منه حتى وإن لم يسأل. فها هو مكحول رحمه الله تعالى يقول: أكتفي بما أسمع منه يقضي به بين الناس. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية رضي الله تعالى عنه، فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. وأيضا هذا مكحول يروي هذا الخبر أن الناس تواعدوا ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية، والمراد بالقبة الخيمة، قبة من قباب معاوية، فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة رحمه رضي الله عنه يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، أي أنه أمضى بهم تلك الليلة في رواية الحديث لهم عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا مثال بين للسخاء العظيم بالعلم، فإن السخاء كما أنه بالمال فإنه أيضا يكون بالعلم. والسخاء بالعلم يكون تارة بإعطاء الوقت الكبير والمساحة الكبيرة من الوقت لطالب العلم حتى يستفيد من العالم، ويكون أيضا بإتحافه بالتحف العلمية والفوائد العلمية الغزيرة التي تفيده فيسر بها وينتفع، وكذلك يكون السخاء بأن يجيبه بقدر زائد على سؤاله، فيسأل عن مسألة فيفيده بفائدة حول سؤاله وأمور زائدة على الشيء الذي سأل عنه، الشيء الذي سأل عنه. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أمثلة جميلة، ولا سيما من حياة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عند كلامه على منزلة السخاء من كتابه مدارج السالكين. فهذا الأثر فيه كما قدمت السخاء العلمي والعطاء والبذل، وهو لا يعارض ما مر معنا عن بعض السلف، كان أبو العالية إذا جلس إليه أربعة قام. هذا ليس عن عدم رغبة في السخاء في العلم وبذله، وإنما ذاك باب آخر، باب الورع وخوف الفتنة، فهذا باب وهذا باب ولا تعارض. وأنت عندما تقرأ مثل هذه الآثار تستفيد من تلك الآثار الورع وعدم التسرع، تقول: إذا كانوا هؤلاء الأئمة بهذا الورع وهذا الاحتراز فماذا يجب أن أكون. وإذا نظرت أيضا إلى هذه الآثار التي تفيد البذل والسخاء وإعطاء الوقت لطلاب العلم، فهذا أيضا يحرك في طالب العلم إذا كانت عنده الأهلية أن يفيد من كان محتاجا إلى الفائدة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال أخبرنا الأوزاعي عن مكحول قال: إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. وهذا أثر الرابع عن مكحول رحمه الله تعالى، يقول: إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. وهذا ضابط في هذه المسألة، أيهما أفضل، الخلطة أو العزلة؟ أيهما أفضل، الخلطة خلطة الناس أو عزلة الناس؟ فلا يجاب على هذا السؤال بإجابة مطلقة بأن يقال العزلة أفضل هكذا مطلقا أو الخلطة أفضل هكذا مطلقا، وإنما ينظر في هذا الباب إلى الأصلح والأسلم. فإذا كان في الخلطة مصلحة للناس ولمن يخالطهم فالخلطة أفضل، أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم في سبيل أن ينفعهم وأن يفيدهم وأن يعمل على صلاح أمورهم، لا شك أن هذا أفضل. وأما إذا كانت الخلطة تضر الإنسان في دينه وفي خلقه فالعزلة والسلامة لا يعدلها شيء. فهذا الأثر عن مكحول رحمه الله يضع ضابطا في هذه المسألة، إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عسان بن عطية قال حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهنا أورد هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، أي ولو كان الشيء المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا، فإن من عرف شيئا وضبطه يبلغه إلى غيره، ولو حديثا واحدا، لو آية واحدة، ولو سورة واحدة حفظها يبلغها إلى غيره. والبلاغ نوعان: بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني، بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني. أما بلاغ الألفاظ فإن من حفظ آية أو حديثا وحفظه غيره يؤجر على ذلك، وهذا من بلاغ الألفاظ، من بلاغ الألفاظ. وبلاغ المعاني أن تفسر الآيات وتشرح الأحاديث، وهذا إنما يقوم به من كان أهلا ودراية وبصيرة بالعلم، وإلا انخاض في ذلك من لا علم عنده. قال على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم: بلا علم، ومن تكلم في أمور الدين بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وإن من أعظم أسباب فشو البدع وانتشارها تكلم الناس في العلم والدين بغير علم وبغير بصيرة بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذا فيه أمر بالبلاغ ولو آية، فمن كان عنده قدر من العلم وإن قل ضابطا له فليبلغه غيره، وليحذر في هذا الباب من أن يقول على الله بلا علم، لأن بعض الناس يستدل بهذا الحديث استدلالا مغلوطا في غير محله. تجد بعضهم يتصدر مثلا للدعوة وهو ليس أهلا، فإذا اعترض عليه في عدم أهليته للدعوة وكثرة أخطاء فيها ومخالفاته قال: كيف تعترض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية؟ هذا استدلال مغلوط في غير محله، في غير محله. وإنما الإبلاغ ولو آية فيما كان المرء ضابطا له، سواء في باب بلاغ الألفاظ أو باب بلاغ المعاني. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه. وبعض السلف يتوقف في الرواية أو الإكثار من رواية الحديث، وهذا حصل من بعض الصحابة أيضا، خوفا من الغلط في لفظة في الحديث، أن يدخل تحت قول من كذب علي يخشى على نفسه من مثل هذا الحديث. وجاء عن بعض السلف حول هذا المعنى. فالحاصل أن أول الحديث أول هذا الحديث حث على البلاغ، وآخر هذا الحديث حث على الضبط. أول هذا الحديث حث على البلاغ وترغيب فيه، وآخر هذا الحديث حث على الضبط وعدم التعجل والتسرع. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه. ثم أورد هذا الأثر عن مسروق، وقد مر معنا قريبا من طريق عبد الله بن مرة عن مسروق، وهنا أورده عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح، وسيأتي قريبا مذكورا باسمه وهنا ذكر بكنيته. فأورد هذا الأثر عن مسروق هنا من طريق أبي الضحى، وقد تقدم من طريق عبد الله بن مرة، وأيضا تقدم الكلام على معناه. قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء في الأثر أن رجلا قال للشعبي يا أيها العالم، قال إنما العالم الذي يخاف الله، إنما العالم الذي يخاف الله. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن إبراهيم قال كان عبد الله لطيفا فطنا. إبراهيم هو النخعي، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. فيقول إبراهيم رحمه الله كان عبد الله أي ابن مسعود لطيفا فطنا، لطيفا فطنا أي جمع بين اللطف والفطانة. الفطانة هي النباهة، ليس عنده غفلة بل يبصر الأمور، لكنه لطيف يعالج الأمور معالجة لطيفة. لأن من الناس من يكون فطنا ولا يكون لطيفا، فينتبه للأمور ولكنه لا يحسن معالجتها، يعني لا يخدع لكنه ما يحسن المعالجة لانتفاء اللطف عنده، فيكون ذكي، يكون ذكيا فطنا لا يخدع، لكنه لا يحسن التعامل مع الناس بلطف. فإذا جمع للمرء بين اللطف والفطنة فهذا خير عظيم، فإنه بفطنته لا يخدع، وبلطفه لا يسيء التعامل. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن مسلم بن صبيح هو أبو الضحى تقدم بكنيته عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. قال وكان يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الأثر يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عشره منا أحد. ابن عباس كما تعلمون من صغار الصحابة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يبلغ بعد، يعني مات وهو يناهز الحلم، فهو معدود من صغار الصحابة. ومع أن المدة التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة وفي سن صغير من عمره، إلا أنه استوعب من العلم والحديث والفقه والفهم للقرآن شيئا كثيرا. فيقول ابن مسعود مشيرا إلى مكانة ابن عباس، يقول لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي أن ابن عباس حصل هذا الذي حصله من العلم مع أنه كان في سن صغير، يعني لم يبلغ الثالثة والرابع عشر من عمره، هذه الفترة التي أدركها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من عمره رضي الله عنه. فيقول لو كان أدرك أسناننا وكان مثلنا في العمر لا ما عاشره منا أحد، يعني ما بلغ شأوه مكانته وعلمه أحد، كيف وقد حصل هذا العلم في هذه الفترة مع صغر سنه رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: وكان يقول نعمة ترجمان القرآن بن عباس، نعمة ترجمان القرآن. وترجمان القرآن أي الذي يبين معاني القرآن ويفسر القرآن ويوضح دلالاته. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. لا شك أن هذا من العلم، أن تكون كلمة الله أعلم أو لا أدري أو سل غيري على لسان المرء قريبة من لسانه، فإنه إن أخطأ هذه الكلمة وتحاشاها تصاب مقاتله، لأنه إن أفتى غيره بغير علم صار الإثم عليه، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده، فيكون هو الذي يتحمل التبعة. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الكلمة الله أعلم أو لا أدري أو سل غيري قريبة من المرء وعلى طرف لسانه، إذا وجد نفسه لا يحسن الجواب على السؤال المطروح يبادر إليها ولا يتكلف جوابا بلا علم وبلا بصيرة، لأنه إن تكلف جوابا بلا علم وبلا بصيرة أصيبت مقاتله وتحمل تبعة ليست بالهينة. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. نعم، لقول الله عز وجل تبيانا لكل شيء، وقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالقرآن حوى علوم الدين كلها، حوى علوم الدين كلها، منها ما جاء فيه على وجه التفصيل، ومنه ما جاء فيه على وجه الإجمال. والقرآن حوى علوم الدين كلها، والفاتحة حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، ولهذا تسمى أم القرآن. فيقول مسروق رحمه الله تعالى، يقول مسروق رحمه الله: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه، يعني يقصر عنه عن إدراكه واستنباطه من القرآن. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس في سائر الناس خير بعد. وذلك أن الخير في العلم، الخير في العلم، فإذا كان المرء مشتغلا بالعلم تعليما أو مشتغلا به تعلما فهو على خير، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فالمفقه غيره في الدين والمتفقه في الدين كلاهما على خير عظيم، على خير عظيم. ومن ترك ذلك وأعرض عن ذلك فهذا ليس من أمارات الخير ولا من أمارات إرادة الخير به. فهنا يقول: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء. معلم الخير العالم الذي يعلم الناس الخير، والمتعلم الذي يجلس في مجلس العالم يتعلم الخير، هما في الأجر سواء، هذا تعليما وهذا تعلما وتحصيلا، هما في الأجر سواء. قال: وليس في سائر الناس خير بعد، ليس في سائر الناس خير بعده، لأن من لم يكن عالما ولا متعلما كان من الهمج الرعاع وفارق بذلك الخير. قد قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعون ملعونة ملعون ما فيها إلا عالم ومتعلم، إلا ذكر الله عالم ومتعلم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء؟ وهذا الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان صفة ذهاب العلم، وأن ذهاب العلم يكون بالتفريط في فهمه وتلقيه عن حملته وضبطه، وأن يكون المرء حظه من العلم مجرد حفظ المتون دون فهم المعاني، وحفظ الألفاظ دون البصيرة في الدلالات. فيقول ابن أبي الجعد عن ابن لبيد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال وذاك عند أوان ذهاب العلم، عند أوان ذهاب العلم. قالوا يا رسول الله وكيف يذهب العلم، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ يعني أن القرآن يؤخذ بالتلقي، يؤخذ بالتلقي، هذا يقرئ ابنه ثم الابن يكبر ويكون له أبناء فيقرئ أبناءه، وهكذا يمضي أخذ القرآن بالتلقي الصغار عن الكبار. فيقول كيف يذهب، كيف يذهب العلم ونحن ماضون على هذه الطريقة في أخذ القرآن وتلقيه؟ قال ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء؟ مثل ما قال الله عن التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها. فمثل من يحمل، مثل من يحمل النصوص ولا يعمل بها أو يعمل بخلافها مثل اليهود. ولهذا قال من قال من العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وضياء العلم يكون بهذه الطريقة، أن يعتنى بالحفظ ويهمل الفهم والعمل، ويهمل الفهم والعمل. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال قلنا لا. قال أن يذهب العلماء. وهذا الأثر الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما دل عليه الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن ينتزعه بقبض العلماء. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. هذا أثر عظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع. يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا أي الهدي النبوي، ولا تبتدعوا لا تتكلفوا إحداث أمر في الدين ما ليس من دين الله سبحانه وتعالى، فإن من أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه غير مقبول منه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم أي جاءت السنة كافية وافية. أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم؟ فالقرآن والسنة فيه الكفاية، فيه الكفاية. ومن لم يسعه ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. قال كفيتم، لا يحتاج الدين إلى إحداث محدث أو تكلف متكلف. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي بما جاءكم عن نبيكم الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكل بدعة ضلالة بدون استثناء, وكل بدعة ضلالة. وهذا صح مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام, بل كان يقوله قولا متكررا عندما يخطب الجمعة صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم وغيره. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس قال قلت لأبي كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. هذا الأثر ليس فيه تفضيل لتابعي على الصحابة, ليس فيه تفضيل تابعيا على الصحابة, فإن رتبة الصحبة لا تدرك, شرف لا يدرك, لا يدركه من أتى بعدهم, شرف ميز الله سبحانه وتعالى به الصحابة وأكرمهم سبحانه وتعالى به. لكن قد يكون في بعض التابعين من حفظ وتوسع مثلا في الحفظ والتلقي ما يكون بذلك مدركا لعلوم وأحاديث لا تكون موجودة عند بعض الصحابة, لا تكون موجودة عند بعض الصحابة. وهذا الإدراك للعلوم أو للحفظ لا يعني أنه أفضل, لا يعني أنه أفضل, فإن شرف الصحبة ومكانة الصحبة هذه لا تدرك, لا يدركها من كان بعدهم مهما عمل. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي يا إبراهيم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا. وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي قال عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم أي النخعي حدثني عن أبي زرعة, وهو في الترمذي بلفظ إذا حدثتني حدثني عن أبي زرعة, حدثني عن أبي زرعة. فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم أي أسقط منه حرفا, إشارة إلى قوة ضبطه ومتانة إتقانه. سأله عن حديث ثم سأله عنه بعد سنتين فلم يسقط من ذلك الحديث حرفا, لم يسقط من ذلك الحديث حرفا. قال فما أخرم منه حرفا, إشارة إلى قوة ضبطه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ويلهمه رشده فيه. ثم أورد هذا الأثر وقد صح مرفوعا كما تقدم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, هذا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ويلهمه رشده فيه, لا شك أن من ألهمه الله سبحانه وتعالى رشده فقد وفق للخير وحيازته, لأن الله لم يكله إلى نفسه بل ألهمه رشده, وهذا من أمارات توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. وفي الدعاء الماثور اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد, والعزيمة على الرشد, لأن الرشد هو الرشد هو الدراية بالحق والمعرفة به. وكثير من الناس قد يكون على دراية بالحق ودراية بالأعمال الفاضلة وفضلها لكنه لا يلهم رشده, لا يعمل, لا يعمل بها. فالغنيمة أن يلهم العبد رشد نفسه, فإذا بلغه الرشد عمل به فكان من أهله. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال حدثني شيخ من عبس قال صحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه, قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله, قال فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح، فقلنا لو سقينا دوابنا. قال فسقيناها ثم بدا لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال يا أخا بني عبس عد فاشرب. قال فعدت فشربت، وما أريده إلا كراهية أن أعصيه. ثم قال لي كم تراك نقصتها؟ قال قلت يرحمك الله، وما عسى أن ينقصها شربي. قال وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك. هذا الشيخ من عبس وهو مجهول لم يسم، يقول أنه صاحب سلمان الفارسي رضي الله عنه صحبة أراد أن يعينه فيها على أمور دنيا، بأن يحمل متاعا أو يخدمه أو يقرب له شيئا من متاعه أو نحو ذلك، من أجل أن يستفيد من علمه، من أجل أن يستفيد من علمه. قال وأتعلم منه، فصحبه بهذه النية، بنية أن يخدمه وأن يعينه على مصالحه وحاجاته ليستفيد من علومه ويأخذ عنه العلم. يقول فجاءنت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، لا أعمل شيء من خدمته إلا عمل معي مثله، إلا عمل معي مثله. وهذا من نبل السلف وكمال أخلاقهم وأدبهم وتواضعهم رضي الله عنهم ورحمهم. قال فانتهينا إلى دجلة، النهر المعروف، وقد مدت وهي تطفح، والمد هو ضد الجزر، وإذا امتد حصل للنهر المد يطفح الماء على جنباته ويخرج إلى اليابسة، إلى الأرض اليابسة. فيقول في هذه الحال وقد طفح الماء من نهر دجلة، فقال لنا لو سقينا دوابنا. قال فسقيناها ثم بدا لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال يا أخا بني عبس عد فاشرب، عد فاشرب. قال فعدت فشربت، وما أريده يعني ارتويت ولكن ما أحببت أن أعصيه. فلما شربت الثانية قال كم تراك نقصتها، كم نقصت دجلة بهذا الماء الذي شربته منها. أراد أن يعطيه درسا في فضل العلم وسعة العلم، وأنك إن أعطيته كلك من الجهد أعطاك بعضه، أعطاك بعضه، ولا يدرك العلم بالراحة. فقال كم نقصت منها؟ قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها، أن ينقصها شرابي. قال وكذلك العلم. لاحظ شرابه، وهذا معنى لعله قصد سلمان شرابه، لم يكن مرة وإنما مرة من بعد مرة، كأنه يقول حتى وإن تكرر شربك من النهر ماذا ينقص من النهر، شربت مرة وشربت أخرى ماذا ينقص من النهر. فكذلك العلم إذا نهلت منه ثم نهلت وتكررك نهلك من العلم ما نقصت من العلم، لكن كلما نهلت من العلم ازددت أنت علما وازددت حظا من العلم ونصيبا. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ يروي الراكب والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ يروي العشرة. راكبين والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ يروي العشرة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، وإن عبد الله رضي الله عنه من تلك الإخاذ. هذا مثل جميل جميل جدا ذكره مسروق رحمه الله. قال جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ. الإخاذ هو مجمع الماء، مجمع الماء. الآن عندما تنزل الأمطار وتمشي في الطريق تجد مجامع للماء في الأرض، مجامع الماء، أحيانا تكون مجامع كبيرة للماء وأحيانا تكون مجامع صغيرة. المجامع الصغيرة للماء يجتمع فيها ماء قليلا، والمجامع الكبيرة للماء يجتمع فيها ماء كثيرا. أيضا الأودية التي تمر بها المياه وتجتمع فيها المياه، أودية هناك أودية صغيرة تستوعب ماء قليلا، وهناك أودية كبيرة تستوعب ماء كثيرا. فالعلم مثله مثل الماء، واستيعاب الناس له مثله مثل الأودية. فمن الأودية ما يستوعب ماء كثيرا، ومن الأودية ما يستوعب ماء قليلا. وكذلك قلوب العباد، منها قلوب تستوعب علما كثيرا واسعا، ومنها ما يستوعب شيئا قليلا، ويتفاوتون في ذلك بحسب ما يمن الله سبحانه وتعالى به عليهم من العلم. فيقول: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ. الإخاذ كما عرفنا مجمع الماء، مثل الغدير ونحوه، الأمكن التي تجتمع فيها الماء. يقول: فكانوا كالإخاذ يروي الراكب، والإخاذ يروي الراكبين. يعني في بعض المجامع الماء إذا جاءه راكب واحد انتهى الماء اللي فيه، وبعضها إذا جاءه راكبين انتهى، وبعضه يكفي إلى 10، وبعضها لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. الآن فعلا لو تتأمل في علوم بعض العلماء الأكابر الراسخين تجد أن علومهم أشبه ما يكون بوسعة أهله، حتى إنك يعني بعض العلماء الأكابر، لا يعني لا يمنع أن أسمي الإمام بن باز رحمة الله عليه والإمام بن عثيمين، اذهب إلى ما شئت من الدنيا تجد وصل إليهم من علم هذين الإمامين. وقل مثل ذلك كثير عبر تاريخ الأمة الحافل بالعلماء الأكابر الأجلة، ومن الناس من علمه في حدود قريته، وربما حدود بيته وجيرانه مثلا ونحو ذلك. فالناس يتفاوتون، ليسوا في ذلك بدرجة واحدة، والتوفيق بيد الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال: وإن عبد الله أي ابن مسعود من تلك الإخاذ. أية إخاذ؟ الأخير. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان، ووضع علم أهل الأرض في كفة، لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا فيه فضل عمر الخطاب وسعة علمه وعمق فقهه وبصيرته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم. يكفيه رضي الله عنه ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. وهذا النظير ما قبله في بيان سعة علم عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي الفقه والعلم. أولو الأمر في الآية يشمل العلماء والأمراء الذين هم الحكام، فهؤلاء يطاعون في أمر الديانة والعبادة والفتوى ومسائل الدين وأحكامه، والأمراء يطاعون بما لهم من الأمر وما بيدهم من السلطة والحكم طاعة في غير معصية الله. أما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالصحيح أن الآية تتناول هذا وهذا، قوله: وأولي الأمر منكم، تتناول العلماء والأمراء على حد سواء. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الأعمش قال: كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم، فإما أن يحدثني به أو يزيدني فيه. وهنا يروي عن الأعمش قال: كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم، أي النخعي. فإما أن يحدثني به أو يزيدني فيه، يعني ما حدثته بحديث إلا وأفادني حول الحديث، إما أن يحدثني به بأن يرويه لي من طريق أخرى غير الطريقة التي حدثته بها أو ذكرتها له، أو يزيدني فيه أي يفيدني فيه زيادات وفوائد تتعلق بهذا الحديث. فهذا فيه بيان فضلي وإمامة إبراهيم النخعي رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال قال لي علي بن الحسين تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال قلت وما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنون بما ليس عندنا. ثم أورد هذا الأثر عن علي بن الحسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدرك شرف هذه المكانة وشرف هذا الانتساب لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه محط أنظار الناس، وأن مثله الناس سيأتونه ويسألونه بحكم هذه المكانة العظيمة. فيقول رضي الله عنه، يقول رحمه الله تستطيع أن تجمعني بين أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير، يقول لمسعود بن مالك تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال قلت وما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسأله عنها، أريد أن أتفقه عليه في مسائل أريد أن أسأله عنها. لماذا؟ أدرك المكانة التي هو فيها، أدرك المكانة التي هو فيها والمنزلة والشرف الذي هو فيه من آل البيت، وأنه محط أنظار الناس، وأنه يسألونه، فرغب أن يجالس سعيد بن جبير ليأخذ من علمه، حتى إذا سئل ورجع الناس إليه وأرادوا السؤال والتفقه على يده يجدون عنده شيئا حصله. أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يبنوننا بما ليس عندنا، إن الناس يبنوننا يثنون علينا ويمدحوننا بما ليس عندنا. فهو أراد أن يجالس سعيد بن جبير ويسأل ويتفقه عليه، حتى إذا ذكر بالعلم يكون عنده فعلا علم ولازم وحصل. حقيقة هذا يستفيد منه، يعني طالب العلم، أن ولعلي ألفت انتباه الإخوة الكرام إلى ذلك، إذا رجع طالب الجامعة الإسلامية إلى بلده الناس يأبنونه، يقول هذا في المدينة ست سنوات في المدينة وأدرك الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ودرس في الجامعة الإسلامية، يتحدثون عنه يثنون عليه. هذا الواقع الذي ستكونون إليه. مشكلة إذا جاءوا وأرادوا أن يحصلوا العلم وإذا ما عنده شيء، وأعظم من ذلك مصيبة إذا افتقدوه في الطاعة والعبادة، وجدوه يتخلف عن الصلاة، وجدوه مثلا يرتكب بعض المحرمات أو الكبائر والعياذ بالله، أو هذه تكون مصيبة عظيمة جدا، لأن إذا رجع إلى بلده لا بد أن تكون هذه له، يأبنونه الناس ويشيرون لهذا فلان في المدينة ست سنوات مدينة النبوية والجامعة الإسلامية وشاهد العلماء وإلى آخره. إذن هذا الذي يقوله إن الناس يأبنوننا، قله أنت الآن إذا رجعت إلى بلدك الناس يأبنونك يثنون عليك في بلدك، هذا الذي كذا وكذا إلى آخره، فاستفد الآن قبل أن تصل إلى مرحلة لا يتيسر لك مثل ما تيسر لك الآن من التحصيل والتلقي. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر رضي الله عنه نهى عن المكايلة، يعني المقايسة. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه في النهي عن المكايلة للعلماء في معناه قولان. القول الأول كما هو مثبت هنا، قال يعني المقايسة، يعني المقايسة. والمراد بالمقايسة أي في الدين، المراد بالمقايسة أي في الدين، وذلك بإهمال الأثر وإعمال الرأي والعقل، فنهى عن ذلك، نهى عن ذلك، عن المقايسة، عن المكايلة يعني المقايسة في الدين، استعمال القياس بالإعراض عن النصوص وإهمال الأدلة والأثر، فنهى عن ذلك. وقد جاء عنه رحمه رضي الله عنه آثار في هذا المعنى، جاء عنه آثار في هذا المعنى: إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم، فأعملوا عقولهم. هذا المعنى الأول، هذا المعنى الأول فيما قيل في معنى قوله، في معنى نهيه عن المكايلة. والمعنى الثاني في هذا النهي أن المراد المقايسة بالقول، المراد بالمكايلة أي المقايسة بالقول، وأصل ذلك إنما هو مأخوذ من الكيل في الكلام، الكيل في الكلام يعني أن تكيل له كما كان لك، وأن تقابله بمثل ما قابلك. فنهى عن ذلك، نهى عن ذلك رضي الله عنه يعني إرشادا إلى الإغضاء والاحتمال والدفع بالتي هي أحسن، والدفع بالتي أحسن. فقيل المراد بالمكايلة أي المقايسة في الدين بإهمال الأثر وإعمال العقل، وقيل المكايلة المراد بها الإغضاء والاحتمال، وأن لا يكيل المرء للناس مثل ما يكيلون له، ولا سيما إذا تورط مثلا بأن لقي بعض السفهاء والغوغاء، فإن كان لهم بمثل مكيالهم صار مثلهم، صار مثلهم، فينهى عن ذلك، وإنما يؤمر في مثل هذا المقام بالإعراض عن الجاهلين. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال إن لنا كتبا نتعاهدها، إن لنا كتبا نتعاهدها، هذا من أقوى ما يكون في ضبط العلم وإتقانه، مثل ما جاء الإمام البخاري رحمه الله أنه سئل عن دواء الحفظ، ما هو الدواء الذي إذا لزمه المرء تثبت حفظه ورسخ حفظه، فقال رحمه الله تعالى: إدمان النظر في الكتب، إدمان النظر في الكتب. وهذا هو معنى قول الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، أي ننظر إليها وندمن النظر فيها باستمرار حتى يثبت الحفظ ويرسخ. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله رضي الله عنه وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا الأثر هو مخرج في صحيح مسلم، هذا الأثر مخرج في صحيح مسلم، وله تتمة، وله تتمة في الصحيح. وفي هذه التتمة بيّن ابن مسعود رضي الله عنه ما يراه في المراد بقوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. فهو يرى رضي الله عنه أن هذا الدخان آية قد تمت وحصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش أن تكون عليهم سنين كسني يوسف، فصاروا في مجاعة، حتى إن أحدهم إذا نظر إلى السماء من شدة الجوع الذي هو فيه يرى كأن بينه وبين السماء دخان، يرى أن كأن بينه وبين السماء دخان من شدة الجوع الذي أصابه. فابن مسعود رضي الله عنهما يرى أن هذا هو المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان، أي أن المراد به هذا الذي تم وحصل. ومن أهل العلم من الصحابة وغيرهم من قالوا بخلاف ذلك في معنى الآية، وأن المراد بالدخان الآية التي تكون في آخر الزمان، وهي شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها. فمن أهل العلم من ذهب إلى خلاف ذلك. والحاصل أن هذا الأثر فيه التحذير من القصاص إذا كان يقص متسرعا في قصصه غير متثبت فيما يقص. والسلف حذروا من هذا النوع من القصاص، حتى قال الإمام أحمد أكذب الناس القصاص والسؤال. وذلك أن القاص هدفه أن يؤثر في من يقص عليه، ولهذا لا يبالي بأن يزيد أو يكذب أو يضيف للقصة أشياء من باب التأثير على الناس. فالسلف حذروا من ذلك أشد التحذير لما يترتب على هذه القصص من الإضرار بالناس وفشو المخالفات والبدع والقول في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم وبناء الأحكام ونحو ذلك على مثل هذه القصص. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. لا أدري ما المراد بالكتاب الأول. قال مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، أي كما أنه علمك أشياخك بالمجان، أي بدون أن يأخذوا منك مقابل، فأنت كذلك علم طلابك بالمجان دون مقابل. وهذا لا يمنع أن يأخذ الجعل الذي خصص الأساتذة والمعلمين ونحو ذلك، لكن أن يشارط الطلاب أن لا مثلا يحدثهم أو يشرح لهم الكتاب الفلاني أو لا يجلس بتعليمهم إلا أن يعطوه مقابل، هذا لا ينبغي. لكنه إذا خصص أشياء أو جعلت أشياء أو أعطي بدون استشراف نفس أو طلب فله أن يأخذ، ولا سيما إن كان محتاجا. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. هذا يقوله مجاهد ومن التابعين، يقول ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون. وهذا فيه إشارة إلى جمال علم السلف، وأن علم السلف فيه قلة الكلام، فيه قلة الكلام وغزارة الفائدة، كما قال بعض أهل العلم كلام السلف قليل عظيم البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. فلم يبق إلا المتكلمون، يعني يتكلم الكلام الكثير وتكون الفائدة قليلة جدا، بينما السلف يتكلم بالكلمة الواحدة أو الكلمتين ويكون مشتمل على الفوائد الكثيرة. قال وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من قبلكم، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من قبلكم. وهذا فيه التنبيه على اختلاف الحال، وأن الناس كلما مر بهم الزمان نقص فيهم العلم، وخير الناس الرعيل الأول والقرن الأول، ثم لا يزال يقل وتتناقص الأمور. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مقصر. ثم أورد عن الأوزاعي رحمه الله قال: سمعت بلال بن سعد يقول: عالمكم جاهل، وزاهدكم راغب، وعابدكم مقصر. يعني إذا نظر الإنسان إلى واقعه وقارن علم من يشار إليه بالعلم أو من يشار إليه بالزهد ومن يشار إليه بالعبادة وقارنها بحال السلف، ماذا ما هي النتيجة التي سيخرج بها؟ إذا قارنها بعلم السلف الأولين ما هي النتيجة التي سيخرج بها؟ قال: عالمكم جاهل، يعني بالنسبة إلى علوم الأولين، وعابدكم وزاهدكم راغب، أي بالنسبة لزهد الأولين، وعابدكم مقصر، أي في بالنظر إلى عبادة الأولين. فلا شك أن حال السلف أشرف وأتم وأكمل، هيأ الله لنا أجمعين من أنفسنا رشدا بحسن الاتباع لهم والسير على منهاجهم بمنه وكرمه. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. إذا كان حياة العلم ذكر العلم يعني مذاكرته، فإن موت العلم بترك مذاكرته، موت العلم بنسيانه وترك مذاكرته، فالعلم يزداد ويثبت بالمذاكرة، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فإذا لم يذاكره المرء ولم يعمل على مذاكرته يموت العلم، فحياة العلم بالمذاكرة وموته بنسيانه وذلك بترك المذاكرة مذاكرته. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه. قال: فقال عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. وهذا بمعنى ما قبله، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه، يحث طلاب العلم على مذاكرة الحديث، لأن إحياءه إنما هو بمذاكرته. والمذاكرة تكون بين الزملاء والأقران والأصحاب يتعاونون. وكم أفلح كثير من طلاب العلم بمثل هذه المذاكرة والتعاون، ولا سيما في مراحل الطلب، ولا سيما أيضا إذا هيئ له من الإخوان والأقران ذوي الكفاءة ممن يكونون عونا له. والله يقول: سنشد عضدك بأخيك. إذا وفق المرء لأخ ناصح يشد من عضده ويعينه على الحفظ. وأنا أفيدكم هنا فائدة أرجو أن تكون منكم على بال: الآن لو أنك شددت من عضد أحد إخوانك وشجعته وذكرت معه وصبرت أيضا على شيء من تقصيره معك، صبرت على ذلك وتجاوزت وأخذت تدفعه إلى العلم وتشجع الحفظ وتذاكره، سيكون يوما من الأيام في بلده والناس يستفيدون من هذه العلوم التي دفعته إليها وشجعته عليها، فيكتب لك أجر كل من استفاد منه، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. فلا تحرم نفسك أن تشد من عضد بعض إخوانك وتحتمل منهم، لأن لابد من التقصير، لابد، ما منا من يسلم، ولا بد من الصبر على الهفوة والتغافل عن الزلة واحتمال شيء من الأذى والتقصير والدفع بالتي أحسن، نظرا إلى العاقبة الحميدة والمآل المبارك الذي يرجوها المرء عند الله سبحانه وتعالى. فهذا جانب مهم جدا ينبغي التنبه له وعدم إغفاله. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء. هذا يذكر لما ذكر له عبد الرحمن بن أبي ليلى هذه الفائدة، يقول يزيد بن أبي زياد: كم من حديث أحييته في صدري قد كان قد مات، كم من حديث أحييته في صدري. وفعلا بالمذاكرة تجد زميلك يحيي حديثا قد مات في صدرك بنسيانه. قد مات هذا فيه تأكيد على المعنى السابق، حياة العلم بالمذاكرة وموته بالنسيان. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال كنا نجمع الصبيان فنحدثهم. كنا نجمع الصبيان فنحدثهم، لا تحتقر من الخير شيئا، لأنك إن جمعت الصبيان من أهل بلدك وحدثتهم وحرصت على تحفيظهم، أولا يرجى إن شاء الله أن يخرج من هؤلاء من يفتح الله عليه ويكتب لك أجر تأسيسه في منذ صغره وتوجيهه إلى العلم والعناية به. وثانيا أنت عندما تحدثهم تحديثك لهم هذا نوع من المذاكرة، تذاكر ما عندك، لا تقل لا يوجد طلاب، حتى لو تجمع بعض الصبيان الصغار 5 سنوات 6 سنوات وتقدم لهم مثلا شيء من الحلوى أو شيء من المحفزات وتحدثهم، لا لا لا تحقر في هذا الباب، أنت مستفيد وهم مستفيدون، وما يدريك أنه ربما يكون واحد من هؤلاء الصغار من أئمة الدنيا، ما يدريك، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فأنت لا تحقر من بعض الناس إذا ذهب إلى قرية يقول ما في طلاب علم لمن أفتح دروس ومن أدرس، اجمع لو 6 من الصغار 7 من الصغار تحفظهم الأصول 3 تحفظهم 40 وتراجع لهذا وتسمع لهذا وتذاكر لهذا وتشجع ذاك، العلم يتثبت عندك وهؤلاء يستفيدون منك بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه قال إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر، قيل وما يحملك على هذا؟ قال إنه من تعلم مكان الشر يتقه. هذا مقصد عظيم، يعني يقول حذيفة كما جاء في الصحيح كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكما أنه مطلوب من المسلم أن يعرف الخير ليعمل به، فكذلك مطلوب منه أن يعرف الشر ليتقيه وليحذر منه، تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فكان يسأل عن الشر من أجل توقيه. ولهذا كثير من أحاديث الفتن جاءت من رواية هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال آل الله لكان الله، هذا قسم يقسم بالله، الله لكان ذلك، الله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم. مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم في حديث معاوية الله ما أجلسكم إلا ذلك، يستحلفهم بالله. هذا الأثر عن زيد بن ثابت أنه إذا سأله رجل عن شيء قال الله لكان هذا، يستحلف بالله، هل وقع هذا الذي تصني عنه؟ هل هو أمر واقع أو سؤال افتراضي لشيء لم يقع؟ فإن قال نعم يعني قد وقع تكلم فيه أجابه، وإلا لم يتكلم، وإلا لم يتكلم، وهذا فيه بعد السلف رحمهم الله عن التكلف. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وهذا بمثل الذي قبله، يعني أبي بن كعب يقول يقول مسروق سألته عن شيء فقال أكان بعد، يعني هل وقع هذا الذي تسأل عنه؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون. ما معنى أجمنا حتى يكون؟ يعني أرحنا حتى يكون، لا تكلفنا يعني تطلب الجواب وعصر الذهن واستحضار الدليل والحكم وإجابتك في شيء لم يقع، أجمنا أرحنا حتى يكون، فإذا كان اسأل عنه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. هذا محمول على المسائل التي فيها التكلف والتعمق ونحو ذلك. وأما يعني سؤال المرء عن أمور دينه فإنه مأمور به أن يسأل عن ما يجهله من أمور دينه وأن يتفقه وأن يعرف دينه بالسؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية. قال ما سألت عن إبراهيم شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية، يعني ما يحبون التصدر للأسئلة وإجابة السائلين ويرون أن هذا حملا عظيما وثقيلا، فإذا سئل ما يجيب وهو منبسط وفرح بأنه يجيب، بل يرى أن الأمر هذا أمر حمل عظيم وثقيل فيجيب وهو كاره، لكنه يجيب لأنه اضطر إليه وإلى أن يجيب على ما سئل عنه فيجيب عن ذلك. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث. هذا فيه التأكيد على ما سبق أهمية المذاكرة، مذاكرة العلم، وأن مذاكرة العلم حياته، وأن هذا هو دأب السلف رحمهم الله تعالى. ثم من يتذاكرون العلم يتفاوتون فيه، وأنت تجد ذلك مع زملائك، يعني تحضر الدرس الواحد فإذا تذاكرت تجد مسائل كثيرة غابت عن ذهنك وقد استمعت إليها مثل ما استمع إليها زميلك لكنها حاضرة في زميلك، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالناس يتفاوتون في الحفظ والقدرة على الضبط، لكن المذاكرة تحيي العلم وتنميه وتعمل على تثبيته في القلوب. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت من أنت، فلما سألهم قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. هذا جميل جدا في تشجيع الشباب وتذكيرهم لهذه المرحلة الثمينة من حياتهم، وأن شبابهم ونضارة الشباب لا تبقى، وأنا ينبغي أن يغتنم هذه المرحلة الثمينة من حياته التي هي مرحلة الشباب. وقد كثرت وصايا السلف رحمهم الله تعالى للشباب خاصة واغتنام هذه المرحلة، وقد جمعت جملة من وصاياهم في محاضرة سبق أن ألقيتها بعنوان من وصايا السلف للشباب، ومن جملة هذه الوصايا هذه الوصية التي معنا في هذا الأثر، ولها نظائر جميلة جدا في مرحلة الشباب وما ينبغي أن يكون عليه الشاب من اغتنام لهذه المرحلة، وكيف تغتنم هذه المرحلة في وصايا جميلة جدا عن السلف رحمهم الله تعالى. وكما ذكرت لكم جمعت طرفا منها في محاضرة بهذا العنوان من وصايا السلف للشباب. ومن باب الطرفة أنا وإياكم لازلنا في مرحلة الشباب، على رواية وجدتها في كتاب تاج العروس، في تاج العروس نقل عن رجل من أهل العلم يقال له ابن حبيب فلان كذا ابن حبيب أو محمد ابن حبيب، قال إن مرحلة الشباب تبدأ من 18 إلى 52 جزاه الله خيرا. وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.